بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي هي لنا كفاح تجتمعنا لفضيلة الشيخ الألباني حفظه الله. جئنا من بلد هولندا وعندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها على الشيخ حفظه الله. تمكنا في خلال فترة الحمد لله أن ننشئ بعض المراكز في هولندا، وعندنا الآن ما يقرب من 20 مدرسة إسلامية معترف بها من قبل تلك الدولة، وعندنا دعاة الحمد لله من مختلف، من بينهم أحمد سلام أبو صهيب من دمشق، والأخ عماد الدين بكر إسماعيل، وبعض الإخوة من جنسيات مختلفة. فالوضع هكذا، فما هو حكم الإقامة في تلك البلاد بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس سائر شعائره التعبدية دون أن يتعرض إلى مضايقة أو اضطهاد من قبل أولئك، بالمقابل في بلده لا يستطيع، فما هو حكم الإقامة في هذه البلاد؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمما لا شك فيه عند أهل العلم أن إقامة المسلم في بلاد الكفر مهما كانت أخلاقها، فما دامت أنها بلاد كفر فلا يجوز الإقامة فيها. والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كثيرة وكثيرة جدا، وفي اعتقادي أن هناك أشرطة كثيرة مسجل فيها جواب مثل هذا السؤال. إن كان ليس عندكم شيء من هذه الأشرطة، فالبسط العلمي يوجب علي أن أذكركم ببعض هذه الأحاديث ثم الإفاضة حولها لتأكيد ما تضمنتها من المعاني والتوجيهات الإسلامية الصحيحة. هل عندكم شيء من هذه الأشرطة أم لا؟ لا، ما عندنا. ما عندكم؟ فأقول تأكيدا لما سبق، إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أكد استمرار الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فالهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ولا أخفى على أحدكم إن شاء الله أن الهجرة التي يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما المقصود منها هجرة المسلمين الذين يهديهم الله عز وجل وهم في بلاد الكفر، أن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام، وليس العكس. العكس منهي عنه في تلك الأحاديث التي أشرت إليها آنفا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. عليكم السلام. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، وهذا كناية عن أن المسلم لا يجوز أن يقارب في سكنه، في منزله، في خيمته منزل المشرك أو خيمته، لأنكم تعلمون أن من عادة العرب أنهم كانوا يسكنون تحت الخيام وأنهم كانوا يوقدون النار أمامها. أكن الرسول عليه السلام عن وجوب ابتعاد المسلم في منزله عن منزل المشرك فقال لا تتراءى نارهما، أي إذا أوقد كل من المسلم المشرك النار أمام منزله أمام خيمته فلبعد المسافة بينهما لا يكاد يرى أحدهما نار الآخر. فإذا الحديث حينما يقول المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما فهو كناية عن عدم المخالطة وعن وجوب ابتعاد المسلم عن المشرك في سكنه في مخالطته. وأكد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر أنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك فهو مثله. المقصود هنا في كلمة جامع أي المخالطة، ولأن الرجل يجامع زوجته فهو يخالطها أشد ما يمكن من المخالطة، لكن أصل الكلمة تفيد مطلق المخالطة والمجامعة. ولذلك فلما قال عليه الصلاة والسلام المشرك فالمسلم والمشرك من جامع المشرك فهو مثله، أي من خالطه. والسر في نهي عليه الصلاة والسلام عن مساكنة المسلم للمشرك جاء في المثل المشهور في بعض البلاد ألا وهو قوله الطبع سراق، الطبع سراق. وهذا بلا شك مما أعده وأسس هذا المعنى إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه في بعض الأحاديث الصحيحة التي وردت عنه. من أشهر هذه الأحاديث ومن صحاحها قوله عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة. وهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد استفادة المسلم من مجالسة المسلم الصالح ولا بد، ويضرب على ذلك مثلا بائع المسك فهو إما يعطيك مجانا وهذا أكبر فائدة، وإما أن تشتري منه بدراهمك وفلوسك وهذه فائدة تلي تلك، وإما على الأقل أن تشم منه رائحة طيبة. أما مثل الجليس السوء فهو كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا أنت أيها المسلم لا تخلو من مخالطة الصالح من استفادة منه بوجه من وجوه تلك الاستفادات التي ذكرها الرسول عليه السلام، كما أنك لا تنجو من أن تتضرر من مخالطتك للجليس الطالح. ومثاله الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. من هنا جاءت الأحاديث تأمر بمصاحبة المسلم للمسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والجملة الثانية في رأيي هي تأكيد للجملة الأولى لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن المفروض في المسلم أنه لا يدعو من لا يستفيد من علمه من خلقه من دينه، وكذلك لا يدعوه إلا من كان مثله. فقوله عليه السلام في الجملة الثانية ولا يأكل طعامك إلا تقي تأكيد معنى الجملة الأولى، أي لا تدعو إلى ذلك إلا من كان تقيا مؤمنا. هذا الحديث أيضا يؤكد المعاني التي تجمعت في الأحاديث السابقة. ثم يأتي حديث آخر من الأحاديث الصحيحة لتؤكد عمليا تأثير المجتمع الفاسد على الإنسان. ذلك هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي على متعبد جاهل، فذهب إليه وعرض عليه قصته. خلاصتها أنه قتل 99 نفسا بغير حق وأنه يريد أن يتوب إلى الله، هل له من توبة؟ فعظم عليه الأمر وقال: قتلت كذا وكذا نفسا وأنت تريد أن تتوب، لا توبة لك. فقتله وأتم به عدد المئة. ولكن الرجل يبدو أنه كان مخلصا في توبته وفي سؤاله عن العلماء الذين يظن فيهم أنهم يدلونه على الطريق التي بها يتمكن من التوبة الصحيحة. أخيرا وهو يسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء، وهنا الشاهد، ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية التي أهلها صالحون. فانطلق الرجل من القرية الفاسد أهلها إلى القرية التي دل عليها، وهذا يؤكد بأنه كان مخلصا في سؤاله عمن يدله على سبيل التوبة. فانطلق يمشي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فجاءه الموت وهو في الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يدعي أنه من حقه أن يقبض روحه، والأمر واضح ما يحتاج إلى شرح. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإذا أيهما كان أقرب فألحقوه بأهلها. فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها بمقدار شبر، هي ميلة الإنسان في أثناء سيره، لأن الإنسان لا يمشي هكذا وإنما يمشي هكذا. فكان أقرب من القرية الصالحة بهذا المقدار، فتولته ملائكة الرحمة. فإذا الجو الصالح والجو الفاسد كما هو يؤثر من الناحية المادية البدنية الطبية، فهو كذلك يؤثر من الناحية الروحية المعنوية تماما. والأطباء الماديون هم الريتون ويهتمون جدا جدا في تحذير الناس من أن يستوطنوا أرضا موبوءة، ولكنهم لا يلتفتون إلى الوباء المعنوي. وإنما هذا من وظيفة الأنبياء والرسل الذين جاءوا لإصلاح القلوب. فجاء عليه الصلاة والسلام إذن بمثل هذه الأحاديث لكي يعلم المسلمين أن لا يخالطوا المشركين وأن لا يساكنوهم، لأن الطبع سراق، أرادوا أما أرادوا. ولا أذكر بهذه المناسبة قصة وقعت لي تؤكد لكم هذا المعنى الذي دندنت حوله هذه الأحاديث الصحيحة، هي أنني قدر لي أني ذهبت إلى بريطانيا في سبيل الدعوة والاتصال مع الجاليات الإسلامية هناك، فدللت على داعية في بلدة تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر، وكان الشخص الذي يممنا شطرنا إليه رجلا مسلما من جماعة الشيخ المودودي رحمه الله، وكان الوقت يومئذ شهر رمضان، فجاء وقت الإفطار فجلسنا على مثل هذه السفرة المتواضعة نفطر. رأيت الرجل يجمع بين نقيضين من حيث المظهر، فهو ملتحي، وهذا نادرا ما نراه في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر والطغيان، لكنه بالإضافة إلى ذلك هو إذا صح التعبير فما رأيك متأجرف بالجرافيت، عقدة تعرفونها. فذكرته بأن هذا لا يجوز للمسلم لأنه تشبه بالكفار، وذكرت له بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد، ومنها الحديث المشهور: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومما يدل على أن صاحبنا هذا رجل طيب كذاك الذي سأل عن أعلم أهل الأرض ليدلوا على التوبة، مجرد أن قال له العالم إنك بأرض سوء تخرج منها انطلق سريعا إلى الأرض الصالحة أهلها. وهكذا هذا الرجل تجاوب معي فورا، أحل العقدة ورماها أرضا، وهو يأكل يفطر، ما أجلها كما يفعل بعض الناس. ولكن ما كادت الفرحة تحل في القلب إلا أتبعها بترحة، ذلك لأنه علل فعلته تلك، أي وضع الجرافيت من أجل ماذا؟ قال: هنا البريطانيون ينظرون نظرة خاصة إلى إخواننا الفلسطينيين الذين من عادتهم أن يفكوا الدر هكذا ولا يعقدون الجرافيت على عنقهم. فالبريطانيون ينظرون إلى الفلسطينيين، معروف العداء الموجود بينهم، نظرة احتقار وعدم اكتراث وإلى آخره. تفهمون هذا التعليل ما أسواه؟ فأنا صرحته، قلت له: بارك الله فيك، ليتك سكت، لأن معنى هذا الكلام أنك تهتم برأي هؤلاء الكفار وببغضهم لإخواننا الفلسطينيين المسلمين ونظرتهم الشائنة إليهم، فأنت لا تريد أن تلحق بهم بهذه النظرة إذا ما ربطت العقدة، فيظنونك فلسطينيا، فماذا يصيبك إن ظنك مسلما فلسطينيا؟ الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل الفاضل المتجاوب مع السنة فورا تأثر بعيشه في ذلك المحيط البريطاني، فعلل وضعه للعقدة وتشبهه بالكفار حتى لا ينسب إلى المسلمين. شايف؟ فإذا التشبه فيه رباط بين المتشبه والمتشبه به، والمخالطة والمجامعة هي بلا شك تؤكد هذا الرباط، إما بصورة خفية كما فعل هذا الإنسان أو بصورة جلية. لهذا نحن دائما وأبدا ننصح إخواننا الذين مضى على بعضهم زمن حرفوا معنى الهجرة فسموا أمريكا مهجرا، وهذا قلب الحقائق الشرعية، لأني قلت لكم أن الهجرة إنما تشرع من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فكيف بهؤلاء الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ويسمون تلك البلاد بالمهجر؟ ننصح هؤلاء دائما وأبدا بالتعجيل بالعودة إلى بلادهم. وبعضهم يقولون، وقولهم له وجه ولكن ليس كل الوجه، يقولون نحن هنا يعني أحرار، في كما أنت أشرت آنفا يعني، وهذا معروف من النظم الأوروبية أنهم لا يتدخلون بين العبادات والأديان وإلى آخره ما لم يتقرب المتدين للعمل السياسي الذي يناقض منهجهم أو نظامهم. يقولون بأن البلاد الإسلامية ما نستطيع أن نعيش فيها أحرارا. أقول لهم أنتم مخطئون جدا، إذا أردتم أن تعيشوا في أي بلد إسلامي لا تتدخلون بالسياسة التي تخالف سياسة البلد، فلا أحد يقول لكم لا تصلوا ولا تقيموا الصلاة ولا تحجوا ولا إلى غيره، إلا في بعض البلاد المغرقة في الضلال، لكن لا يصح إطلاق هذا الكلام على كل بلاد الإسلام. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الذين يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والطغيان نظرتهم قاصرة جدا جدا، بحيث يصدق عليهم المثل العربي القديم الذي يقول فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفه، يعني من هنا إلى هنا فقط. المفروض في المسلم أن ينظر إلى المدى البعيد والبعيد جدا. فإذا كان المسلم يهرب من بلاد الإسلام لأن فيها شيء من الكفر ونقولها صراحة أو من الطغيان، فيذهب إلى بلاد أخرى، فإذا كان هنا لا يستطيع أن يقيم دولة الإسلام، هل يستطيع أن يقيمها هناك؟ لا يستطيع، لأنه مثل ما يقول مثل السوري، كل شيء بس نح الجيب لا تقرب. فإذا أردت أن تقيم دولة مسلمة في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا، في أمريكا، ستحتاج إلى قرون كثيرة جدا جدا. أما وأنت في بلاد الإسلام قد تحتاج إلى ربع قرن، نصف قرن، قرن من الزمان، ما في مانع. ولكن على كل حال إقامة الدولة المسلمة والمنهج الإسلامي والمجتمع الإسلامي في هذه البلاد الأصيلة في الإسلام أسهل بكثير بكثير من إقامتها هنا. ولكن هل هؤلاء الذين يسافرون إلى بلاد الكفر قد وضعوا نصب عينهم أن يقيموا دولة الإسلام هناك؟ لو أنهم فكروا في هذا قليلا لما سافر منهم من بلد إسلامي إلى بلد كافر إطلاقا. لهذا أنا أقول إنه لا يجوز للمسلم أن يسافر من بلد إسلامي إلى بلد كافر مهما كانت الحرية الدينية هناك. لأنك تصور عاش المسلمون قرن من الزمان هنا، وماذا بعد ذلك؟ وماذا بعد ذلك؟ أنا أقول شيئا، وهذا من الإنصاف في الموضوع وعدم المبالغة إفراطا أو تفريطا. ممكن لو أن هؤلاء المسلمين الذين يقطنون في بعض البلاد الأوروبية الكافرة كانوا نخبة من علماء المسلمين وصالحيهم ويتكتلون بحيث يشكلون بلدة إسلامية نموذجية، ويسمح نظام الكافر هناك بإقامة مثل هذا البلد، فيستمرون في نشر الدعوة حولهم بالتي أحسن، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقال بجواز هذا الفعل، ولكن لا أزال أقول إن هذا العمل الذي يراد إقامته هناك إقامته في بلاد الإسلام أيسر وأقرب وصولا إلى الهدف المنشود. والآن نقف هنا لنمضي في الإجابة على الأسئلة الأخرى، لأننا نقول درس وضرس ما يجتمعان. ساق الأخير، جوابك كان في غاية الوضوح، لكن هناك بعض استفسارات نريد أن نستفسر عنكم. ساق الأخير، وقلنا بأن هناك مدارس إسلامية، وهذا لا تستطيع دولة من الدول الموجودة الآن أن تعطينا مدرسة إسلامية، حتى المواد الهولندية تخضع تحت رقابة بعض الإخوة الذين بواسطتهم يمكن لنا أن نطهر موادهم من أفكارهم المسمومة، كالشيخ أحمد سلام والشيخ عماد الدين بكر إسماعيل وغيرهم. فأمر آخر كذلك أن بعض الإخوة الذين يوجدون هنا في هولندا مضطهدين من قبل يعني بلدانهم وكذا، فهل هذه المصوغات يمكن بواسطتها أن نجد لهم متسعا أو مخرجا للإقامة هنا في تلك البلاد؟ كلامك له شعبتان. الشعبة الأولى سأستوضحها منك، الشعبة الأخرى الجواب فيها واضح، لأنه إن كان هناك بعض الإخوان يعني الدولة التي كانوا يعيشون تحت حكمها لها مواقف عدائية تجاههم، فأرض الله واسعة فيستطيعون أن يعيشوا في بلاد أخرى إسلامية، ولذلك فلا نجد لهم عذرا في البقاء في تلك البلاد، وقد عرفت حكم الشرع في البقاء فيها. أما الوجهة الأخرى أو الشعبة الأخرى وهي الأولى في كلامك فأنا ما وضح لي، أرجو التوضيح. في أعطوك يعني شيء من التفصيل، في تقريبا عام 1983 أو 1987 بدأت فكرة إنشاء المدارس الإسلامية الابتدائية بالنسبة للأطفال، وعلى ضوئها ممكن الحصول على المدارس الثانوية. فهم يعني شرع طبعا الشروط، يعني أن يكون عدد الطلاب يعني أكثر من 56، وأن نوجد يعني المدرس الخاص بالدروس الدينية، أما بالنسبة للدروس العربية دروس اللغة العربية فهو يكون يعني مؤهل وقد مر يعني تخرج من مدرسة لإعداد المعلمين. والحمد لله بدأت هذه الفكرة، بدأت أول مدرسة مدرسة طارق بن زياد في مدينة إيندهوفن، وبدأت بعد مدارس أخرى، فوصل عددها الآن إلى 20 مدرسة إسلامية. والهولنديون ما عندهم أدنى دخل في هذه المدرسة، إلا أنهم يعني يصرفون عليها 100%، لكن الإشراف الإداري هو من قبل إخواننا السلفيين. فتعرض علينا بعض المسائل، وقبل يعني ما يبت فيها لازم يعرفوا يعني حكم الشرع فيها، ويتقبل أي فكرة لدرجة أن المدرسة التي تدرس في روض الأطفال وهي على كفرها نقول لها لازم يعني تلتزم يعني مثلا باللباس الشرعي، حتى لا يتأذى يعني مثلا البنات بمكان عندما يرون دائما انتهاريا، أو تقول لهم انزع الحجاب كما هو الواقع في فرنسا. والحمد لله وجدنا عدد كبير من الهولنديات، وبعضهم أسلم له وبعضهم لازال على كفرهم، يعني يلتزمنا بشروط المدارس الإسلامية. وكما قلت أنه في البلاد الأخرى في المجتمعات الإسلامية لا يمكن أن نوجد مدرسة بهذا الشكل. والأمر آخر، لا يمكن يعني هناك أن تكون دروس علمية أو دروس منهجية هل يعني من المسوغ يعني في هذا؟ يعني أفهم من كلامك أن يعني المناهج التي تدرسونها في هذه المدارس أنتم يعني أحرار فيها أكثر مما لو كانت هذه المدارس في البلاد الإسلامية. هكذا تقصد؟ وهو كذلك. والمنهج الذي عندنا هو منهج المدارس الإحدادية في السعودية. هنا يأتي ما قلته آنفا بالنسبة لأولئك الأفراد الذين كانوا يعيشون تحت حكم أو نظام معين اتخذ هذا النظام ضدهم موقفا عدائيا. أقولت المخرج أن لا يدخلوا إلى هذا البلد وإنما أرض الله واسعة. ألا يمكن أن يقال نفس الكلام أن مثل هذه المدارس يمكن إنشاؤها في بلاد إسلامية أخرى وأن لا يدخلها نظام كافر مطلقا؟ فإن كان الجواب ممكن إذن هذا أيضا لا يسوي. ولكن أنا شعرت من تضعيف كلامك أن هناك قضية لا تليق بالعزة الإسلامية حيث ذكرت، وأرجو أن أكون أسأت سمعا أو أسأت فهما، أن الدولة هي التي تنفق على هذه المدارس. هذا الفهم صحيح؟ هذا لا يجوز. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحديث الصحيح يقول يد الله هي المعطية، وفي لهجة عربية قديمة هي المنطية، واليد الآخذة هي السفلى، اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. ولله العزة لرسوله وللمؤمنين. فمعنى هذا أنهم عايشون تحت إحسان الكفار البولنديين ولا الهولنديين؟ هولنديين. هولنديين. والكفر ملة واحدة على كل حال. فمعنى هذا أنكم تعيشون تحت إحسان الهولنديين. طيب مثل هؤلاء كمثل، ولا مؤاخذة قد تكون الأرض مسكونة، مثل الذين يعيشون من إخواننا الفلسطينيين على صدقات مين؟ شو بسموها؟ كل وكالة الغو. هل هذا إسلام؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك فما أرى في كل ما ذكرت ما يصور إسلاميا البقاء في تلك البلاد ولو كانت فيها هذه المحسنات التي ذكرتها، علما بأننا نسمع وكما قيل قديما، وليس المقصود التشويه من كل ناحية، صاحب الدار أدرى بما فيها، وإن كنتم أنتم لستم صاحب الدار، وأهل مكة أدرى بشعابها وإن كنتم تسكنون في بلد يعادي بلاد مكة، وهكذا. لكن المقصود هو جانب من هذا المثل، فأنتم تعرفون هل هذا الذي نسمعه لأن هذه البلاد بولندا وهولندا هي من أفسق بلاد الدنيا؟ هي هذا؟ سبحان الله. فكيف إذن يمكن أهلا؟ قلب العدوى كذلك إلى البلاد الأخرى، إلى البلاد، لكن ليست بهذه النسبة. لا يزال في المسلمين خير مهما انحطوا ومهما تدنوا. أهلا. طيب هذا جواب الذي عندي. ما دمنا في قضية المدارس الإسلامية، ربما ستسمع شيء أمرا آخر خير إن شاء الله. هو أدعى وأمر الله أكبر. في من ضمن البرامج المبرمجة في المدارس الهولندية على وجه الخصوص والعرف على وجه العموم السباحة. عيني للجنسين يعني للذكور والإناث. وهذا يعني منهج عام يعني هنا. طيب وأنتم نجوتم من هذه مصيبة؟ فالسؤال هو كالآتي. شرطنا بعض الشروط، وعندما قالوا بأن السباحة إجبارية. الله أكبر عليهم. بالنسبة ل وإجبارية بين الجنسين. نعم عندهم هذا وبين الجنسين. طبعاً مشان يطفوا الحرارة تبعه. وإلى الآن هولندا لم تختلف بالإسلام كديانة رسمية، لكن عندها ما يقال بحرية الأديان. نعم. فكما قلت بأن المدارس الآن اللي موجودة يعني عندنا هي مدارس ابتدائية. أعمار الأطفال تتراوح ما بين تقريبا خمس سنوات أقصى شيء 10 سنوات، ومن بينهم يعني البنات. فلما قالوا يعني وهم حالوا على قضية السباحة قلنا لهم طبعا إذا كان الأمر ولا بد وبعد استشارتكم طبعا أن تجعلوا للبنات مكانا خاصا بهن بإشراف مدرسة هولندية. فإذا كان الأمر كذلك وهم وافقوا على منح مكان خاص بالبنات للسباحة بإشراف مدرسة هولندية ولا يطلع عليهن أحد من الرجال، فما هو الحد الأدنى للبسهن؟ وأعمارهن كما قلت بين 5 أو بين 7 إلى 9 و10. أفيدونا حفظكم الله. تضمه الله يوسع عليك يا أبا الحارث. أريد أن أفهم من باب الابتداء والمعرفة، هل تنازلوا لكم عن شيء فيما يتعلق بلباس هذه الفتيات التي أمرهن ما بين 5 والـ10؟ محمد مشرف على مدرسة إبلان سرها وممكن يوضح هذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المدرسة الحكومة الهولندية تسمح بإنشاء مدارس سواء كانت مدارس نصرانية أو مدارس إسلامية إلى غيرها، وهناك المدارس العامة عموما، لكن هذه تسمى مدارس خاصة. نظامها كالآتي: أن الحكومة الهولندية تعطي حوالي 80% من مصاريف المدرسة. المواد التي تدرس في المدرسة عموما هي الرياضة، كل المواد التي تدرس في المدارس الأخرى. يضاف على ذلك التربية الإسلامية واللغة العربية، لكن نظام المدرسة ككل يندرج تحت النظام العام. النظام ليس تحت النظام العام من جهة، ومن جهة أخرى تحت يعني إشراف المسلمين، وكذلك بحق للمسلم أن يعني يقيم في المدرسة على حسب النظام الإسلامي. لكن المواد التي تدرس هي لابد من تدريس المواد العامة مثل الحساب وغيرها من المواد الأخرى. حتى هذه المواد من حقنا إذا كان هناك نص يخالف الشريعة الإسلامية يجوز لنا أن نغير في هذه النصوص. نضرب مثلا كان هناك مسألة رياضية قد كان ما قد خفت أن يكون. كان سؤالي مؤجلا جوابي لسؤاله، أنه ما هي الشروط التي فرضتها عليكم الدولة الهولندية بالنسبة لبناتكم التي يتراوح سنهن بين 5 والـ10؟ لابد أنكم اشترطتم عليهم السترة الإسلامية، لكن ربما لا يتجاوبون معكم في كل شيء، فإلى أي حد تجاوبوا معكم؟ في السباحة. هو كان سؤال وقت إيش هذا السؤال؟ السؤال إلى ماذا وافقوا معكم النظام الهولندي؟ النظام الهولندي يعطي الحرية في ذلك، لكن القضية بتكون بين المدرسة وبين حمام السباحة نفسه. حمام السباحة يفرض بعض الشروط حتى. يا أخي نحن في حمام السباحة، هو كان سؤاله في هذا، في السباحة البنات يبدون يسبحوا في هذا المسبح. نعم. ما هو اللباس الذي تطلبه الحكومة الهولندية بالنسبة لبناتكم؟ هو يعني لباس نسائي، يعني ما هو حمامات يعني عادي، يعني احنا شرطنا الشورت، يعني لباس يعني متوسط، يعني ما زي اللباس العادي. اعرف هذا، لكن لابد انتم طلبتم ان يسمحوا بشيء زايد يتناسب مع الشريعة الإسلامية. نعم. طيب، فهل وافقوكم على شيء؟ وافقوا، ولكن الآن هذه مسألة نريد أن نعرضها. أنا عارف يا أخي، بس أفهمني على ماذا وافقوا. وافقوا على قضية اللباس، لكن الحد الأدنى له هو الذي نريد أن نسمعه من فضيلتكم حتى نبلغه للإخوة المعلمين. وافقوا أن يعطوا مسبحا خاصا. يعني اللباس يا أخي بارك الله فيك. لا، لازم يلبسوا تنور إلى الركبة. لكن احنا الآن نريد نستشير يعني هذا. أخي بارك الله فيك، تكرر سؤالك، أنا عارف سؤالك. نعم. وأنا ضامن في نفسي وضامر أن أجيبك، لكن أنا أريد أن أفهم، هل تسامحوا معكم في شيء فيما تلبسون البنات ولا ما تسامحوا إلا الشرط؟ هم قالوا لنا جيبوا يعني مثلا حكم الشرع في هذا. ونحن على أثر الاستعداد. هذا الجواب. إذا ما جرى كلام حول هذه الحدود؟ لا، ما جرى. هذه أول يعني تجربة منا. طيب. أولا لعلكم جميعا تعلمون أن الحكم بالنسبة للنساء البالغات يؤخذ من قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن، إلى أن قال: أو نسائهن. وهذه الآية تقدمها آية أخرى، وهي قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والعلماء علماء التفسير بخاصة انطلاقا منهم من هاتين الآيتين جعلوا الزينة في النساء قسمين: زينة ظاهرة وزينة باطنة. الزينة الظاهرة اختلف فيها المفسرون والفقهاء، لكن أكثر العلماء قديما وحديثا أن الزينة الظاهرة المذكورة في الآية التي قبل الآية الأولى التي ذكرناها في سياق كلامنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفان، هذه هي الزينة الظاهرة. فيجوز للمرأة، يجوز ولا يجب، أن تكشف عن وجهها وعن كفيها إذا انطلقت إلى السوق إلى قضاء حاجتها، أو جالست بعض الناس ممن هم ليسوا من محارمها. هذه اسمها عندهم الزينة الظاهرة. الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال في آخر الآية: أو نسائهن، يسمونها بالزينة الباطنة. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر هذه الزينة لغير المحارم الذين ذكروا في سياق الآية، وإلا النساء اللاتي ذكرنا في آخر الآية. والمقصود هنا بالنساء في قول علماء التفسير النساء المؤمنات المسلمات وليس الكافرات. الآن هنا لابد من التنبيه إلى مشكلة يعيشها اليوم المسلمون في بلاد الإسلام فضلا عن غير بلاد الإسلام. فإننا نجد كثيرا من النساء لا يطبقن هذا النص القرآني أي الدين الباطنة، فتجد الأخت مثلا تجلس أمام أخيها وهو بلا شك من محارمها، بل وأمام أبيها وهو أبوها، ولكن الشرع في هذه الآية لم يبح للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة إلا أو من بدنها الذي هي العورة إلا زينة الباطنة. الآية سواء الأولى أو الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، المقصود مواضع الزينة. كذلك ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن مواضع الزينة. فإذا ما رجع الباحث إلى وقت نزول هذه الآية، فما هي مواضع الزينة التي يشير إليها ربنا عز وجل في الآية الثانية آية الزينة الباطنة؟ هي مثلا الرأس وما حوى، الأقراط، هذه من الزينة الباطنة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهرها للأجانب، لأن هذا من ورائه الوجه اللي هي الزينة الظاهرة. فالأقراط، كذلك العقد، كذلك الدمرج الذي هو في العضد مكان السوار، كذلك الخلاخيل التي كانوا يضعونها على أقدامهن، وأشار ربنا عز وجل إليها بقوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن أي الخلاخيل. هذه الأماكن التي هي مقر هذه الزينة هي التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها، هذه الزينة فقط هي التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهرها أمام محارمها، وبالتالي أمام بنات جنسها، أمام النساء. فإذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس أمام أختها القميص الشياب، تعرفون هذا؟ القميص الذي لا يستر من المنكبين إلا أقله، ويظهر منها العضدان ويظهر منها الإبطان، هذا حرام أن تظهر المرأة البنت أمام أمها والأم أمام ابنتها فضلا عن أبنائها. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تظهر شيئا من بدنها إلا مواضع الزينة، ومواضع الزينة وقد عرفتموها. بعد هذه التوطئة وهذا البيان نستطيع أن ندخل في الجواب. هناك بنات قلتم من الخامسة إلى العاشرة، من الذي يكلف بكل الأحكام الشرعية؟ هو من بلغ سن التكليف ولا شك، ولكن هنا شيء لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف، لا يتعلق بالمكلف وإنما يتعلق بولي المكلف. وإلى هذا يشير ربنا، يشير نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعنى هذا الحديث أنه يجب على ولي الولد ذكرا كان أو أنثى أن يمرنه وأن يعوده على الأحكام الشرعية من السن السابعة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صلاة، ولا يخفاكم أن المقصود ذكورا كانوا أم إناثا. ثم يتضمن هذا الأمر بالأمر بالصلاة الأمر بشروط الصلاة وأركانها بداهة، لأننا بصفتنا فقهاء بالكتاب والسنة لا نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمرنا بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع يعني يصلوا بدون طهارة، هذا ما يخطر في بال فقيه. مروهم بالصلاة ولو عراتا يعني ربي كما خلقتني، لو صلى المكلف هذه الصلاة فهي غير صلاة، ليست هي الصلاة التي أمر الله بها. إذن نفهم من مجرد هذا الأمر النبوي كلاما واسعا جدا، وهذا كما جاء في شمائله عليه السلام أو خصوصياته من أصح من جوامع كلمه، حينما قال مروا أولادكم بالصلاة أي بالصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وكل ما يتعلق بهيئاتها. إذ الأمر كذلك حينما تبلغ الفتاة السن السابعة يجب إلباسها اللباس الشرعي، ليس فقط للصلاة، بل لأن الإسلام أمر المرأة البالغة بما سمعتم آنفا وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نسائهن. هذا فيما بعد السن السابعة، أما ما قبل السابعة فيمكن غض النظر عن هذا التفصيل. أما والمدرسة كما ذكرتم فيها من الخامسة والعاشرة، وأنا لا أستطيع أن أجمد عند السن العاشرة لأنه ممكن يكون فيه 11-12، أليس كذلك؟ يعني نظام حتمي لا يمكن أن تكون هناك في السن فوق العشرة. نعم هذا الذي ظننته، لكن إذا كان بليدا شوي يمكن يكون من الذئاب مشتهى أكثر. فإذا البلاد هنا يعني عذر ولا هو عذر أقوى من ذنب. المقصود أنا لا أتصور إذن هذه الدقة في التطبيق، لابد يكون هناك من جاوز العاشرة. الشاهد من السن السابعة يجب عليكم معشر المسلمين ولاة الأمور حقا أن لا تدعوا بنتا لكم دخلت في السنة السابعة إلا وهي تتحجب الحجاب الكامل، كما لو كانت بلغت سن التكليف، وسن التكليف ليس محدودا عند النساء إلا بالحيض، كما أن سن التكليف عند الشباب ليس محدودا بالسن معين وإنما بالماء الدافق هكذا. وإذ الأمر كذلك وأنتم أصحاب المدارس في تلك البلاد التي ابتليتم بالإقامة فيها، فلا يجوز لكم أن تسمحوا لهذه البنات بأن يلبسن من الألبسة حين السباعة وأن يرى بعضهم من بعض ما ليس من الزينة الظاهرة، عفوا ما ليس من الزينة الباطنة. واضح الجواب؟ ما. ثم هناك ملاحظة أخرى، نحن نأمر الشباب الذين ينزلون في البحيرات للسباحة أو في البحار أو في الأنهار أن لا يلبسوا لباسا يشف أو يصف، فيجب أن يكون فضفاضا وأن لا يحجم العورة. وكذلك النساء ما يجوز أن يلبسن هذه البنطلونات التي تعض على أفخاذهن عضا وتحجم الفخذ الممتلئ لحما أو النحيل بدنا أو ما شابه ذلك. هذه أشياء يجب أن تراعى لمن يريد أن يتقي الله عز وجل وأن يكون سالكا الصراط المستقيم. فإذا الأمر ليس فيه مجال للترخص إطلاقا، حتى لو طبقت هذه. أنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء، هناك في بعض الأمثال أن للجدر آذان، تسمعون هذا الكلام؟ الآن للجدر عيون، فأنا لا أعتقد أنه يمكن ضمان أنه لا يمكن الاطلاع على هذه الفتيات المسلمات وهن يسبحن في البحيرة المخصص لهن. كيف يمكن هذا الضمان إلا بإقامة سد القرنين من جوانب الأربعة؟ وهذا خيال في خيال. واضح الجواب؟ غير ايش عندك في مسألة الزواج بالكتابيات؟ نعم. في هذه البلاد أنا والسؤال هكذا مختصر؟ لا، في أسئلة متعلقة بهذا الأمر. تفضل. السؤال الأول، الشروط التي بها لا ينعقد، الشروط التي بها لا ينعقد العقد. الشروط التي ينعقد، التي ينعقد بها العقد. إذا عرفت الإجابة عرفت السلب. أما إذا عرفت السلبيات وهي لا يمكن حصرها، أما عرفت الإيجابيات. نعم. من ضمن الأشياء، يريد رجل أن يعقد له عقد وهو يعيش مع امرأة من أهل الكتاب ويرتكب مع جريمة الزنا، أو لا يصلي، أو يتأخر، أو يتعاطى المحرمات وغيرها من الأمور، ثم يتوب إلى الله عز وجل يقول ذلك ويريد أن يتزوج بها، هل يجوز؟ يحل له أن يتزوج بها؟ وإن كان يحل، ما هو الواجب عليه حتى يباح له الزواج بهذه الكتابية؟ أظنك أصبت بآفة القفز. لماذا لم تبقى عند سؤالك الأول؟ هل يجوز للمسلم اليوم أن يتزوج الكتابية؟ بعد ذلك إن فتح لك الطريق لتقفز قفزة الغزال وتسأل عن ذلك الفاسق الذي كان يعيش مع الكافرة هذه عيشة الأخدان، أي نعم، بعد ذلك يأتي ذاك السؤال. لكني أظنك أنك سوف لا تحتاج وستستريح من توجيه مثل ذاك السؤال إذا ما عرفت جوابي على السؤال الذي عدلت عنه. أنا ألفت النظر قبل كل شيء إلى الآية التي هي مرجع العلماء المسلمين الذين يقولون، وحقا يقولون، بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية. هم كما لما يقولون هذه الكلمة هم لا يريدون إطلاقها ومطلقها، وإنما يعنون المعنى الإجمالي، وإنما يعنون المعنى الإجمالي